حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إلا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال له موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا السفينة خرقها قال أخرقها فرق تبا ليفرق أهلها لقد جئت تكأنذرا قال إنك قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. الله يا مولاي، اللهم يسر لك كل أمر عسير. حالك عسير. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء إن حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقبا حتى إذا ركبا في السفينة خرقبا حتى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس

بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما السفينة فكانت لمساكين يحملون من البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبا وأما الغلام

فاتبع سببا. فاتبع سببا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه كل شيء سببا. فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس قلنا يا ذا القرنين قلنا يا ذا القرنين قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. إذا بلغ مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد ذا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على وبينهم سددا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. بيت النبي يا مولانا. ربنا يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وانت قد اعطاك الله من العلم ما لا عين راى ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ولا قلب. الله يفتح عليك عزمة يا مولانا. الله يقوي الايمان. إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. فهل نجعل لك خرجا على قال هذا رحمي رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء وكانوا لا يستطيعون السمع ويستحالك القوة إيمانك يا رب أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم كافرين نزلا قل